فذلك الذي يدعو اليتيم. وبعدين نقلنا نخلة تانية قال لك ليس معنى ذلك أن الخطاب الذي يكذب به هو الذي يدعو اليتيم فقط، لأن المسألة حينما تدعو كان عندك اللي تديه ولا تدفوش، وإذا لم يكن عندك برضو لليتيم عندك حق أن تحس وأن تحض من له قدرة على أن يفعل. إذن عدم وجود شيء عندك ما يعطيكش أيضا من المسؤولية. إزاي؟ استعمل لسانك، استعمل حنكك في إنك أنت تذهب إلى الواجب وتقنعه وتحسه على إنه أوه. إذن دي برضو قضية تانية. واحد يقول لك أنا ما عنديش، ما دام ما عنديش ما يلزمنيش، نقول له لا، أنت عندك شفايح مال تعطيه، إنما تستطيع بقوة حسك وبليونة حدك إنك أنت تقدر تدي للواجب، لا تنصح الواجب بأن يعطي، بأن يعطي ذلك الفاقد. إذا فاللي بيحلل من المسؤولية مش عدم وجود مال. لو إنك أنت راجل صاحب إنه ده يتاخد بإيده، كنت أنا أخذ لصاحب الوجب وقول لي يا شيخ دي كذا وكذا وكذا، وأنت من الخير إنك أنت تعمل كذا. كثير من الأشياء لا ينهي عذر الإنسان فيها أنه لا يجب، بل لا بد من عمليات أخرى. هذه العملية برضو قد تكون دعية وقد تكون عاطفية. مثلا الحق سبحانه وتعالى لما يجي في الجهاد ويقول ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون ايه في الخرج، امتى ما يبقاش عليهم حرج في الجهاد؟ ايه امتى؟ قال لك اذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل، تبقى خطوه ثانيه. يبقى مش موقفهم بس انهم ما يقدروش، لا، يقدر يتسلط على قادر ويقدر يذم على ودنه اذا نصحوا لله ورسوله ما على ايه المحسنين. وبعدين يديني الحته العاطفيه. طب انت ما اقدرش أن برضو حتى عاطفية كل إنسان يملكه، ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم كنت لا أجد ما أحملكم عليه، كان يكفي هذا في عذرهم. راحوا للرسول وقالوا إحنا عايزين نجاهد، هات لنا نركب، هات لنا، ما عندوش. مش يكفي هذا، تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا أن لا يجدوا ما ينفقون. عملية عاطفية، ما قدرتش على العمليات الوضعية كلها، لا أقل من أن تقدر على وجدانك فتتألم وتبكي لأنك أنت من تشاهدك. إذن فوجه الإعذار في قضايا الدين ليس للوجد فقط، ولكن المرتبة الثانية أنك أنت تحس الواجب، المرتبة الثالثة أن أنت تتحسر وتتألم وتبكي لأنك غير قادر. إذن فقول الله سبحانه وتعالى أرأيت الذي يكذب بالدين، تحمل الحق عنا الجواب، لأننا يمكن نجاوب الذي يكذب بالدين يا رجل الذي لا يؤمن بالدين، لا قد يكون مؤمنا بالرسالة وبالعمل معامل المسلم وكل حاجة، ولكنه إذا ما طلبنا منه أن ينقل مسأله إلى قضية تنفيذية أو سلوكية يقع، فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين.